بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، بقيت بقية من أحداث غزوة بني قريظة. هذه الغزوة التي غزاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صحابته الكرام، وكانوا 3000 بأمر من الله عز وجل. لما جاءه جبريل بعد رجوع الأحزاب من قريش وغطفان إلى ديارهم وقال: يا محمد، أوضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإن لم نضع السلاح بعد، إن الله يأمرك أن تخرج لقتال بني قريظة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، وضرب عليهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال والأرض. وطلب الأوس أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة رجلا منهم، ليس اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تنافسا مع إخوانهم من الخزرج. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول على بني قينقاع، وطمع الأوس في تخفيف الحكم قليلا على حلفائهم من اليهود، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم بنفس الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو حكم الله عز وجل في الحقيقة من فوق 7 سماوات. وفعلا تم تنفيذ الأمر، وقتلت المقاتلة وسبيت النساء والذرية وقسمت الأموال والأرض والنخيل، والحمد لله رب العالمين. وكانت الغنائم قد قسمت على 3000 من المسلمين، وكان معهم 36 فرسا، والفرس له سهمين، الفرس له سهمين والفارس له سهم واحد. وعزل النبي صلى الله عليه وسلم خمس الغنائم. كان السبج 1000 من النساء والذرية، 1000 من النساء والذرية، فالخمس من النساء والذرية 200، هذا الخمس يعزل. فينفق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخمس على نفسه وأهل بيته وآله عليه الصلاة والسلام، وينفق منه على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وابن السبيل، وينفق منه أيضا في سبيل الله عز وجل 200 رأس، سواء من النساء أو من الذرية. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من 200 ريحانة بنت زيد، كانت متزوجة في بني النضير وسبيت، أصبحت سبية وأصبحت رقيقة مملوكة ملك يمين عبدة. اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وعرض عليها الإسلام، فأبت إلا اليهودية، تمسكت باليهودية، فعزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عزلها عن الاختلاط بالآخرين طالما أنها تمسكت باليهودية. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن سعية، ابن سعية هذا رجل من اليهود كان قد أسلم قريبا جدا، يعني له يعني أيام في الإسلام، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمر أن ريحانة ترفض الإسلام وتتمسك باليهودية، فقال ابن سعية: فداك أبي وأمي يا رسول الله، هي تسلم. هذا كلام جميل لما تسمعه من واحد كده تعرف أن الإسلام دخل قلبه وأن الإيمان دخل قلبه. هذه العبارات تميز الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا من غيره، عندما يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله تعرف أنه صادق، صادق في دينه، صادق في إسلامه، صادق في إيمانه. فداك أبي وأمي يا رسول الله، هي تسلم، يعني إن شاء الله تسلم إن شاء الله. واستأذن ابن سعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع ريحانة، فأذن له، هي مملوكة عبد ملك يمين رقيقة، فقال لها: قد رأيت ما فعل الله بقومك بني قريظة، وقد رأيت ما فعل الله بحيي بن أخطب لما تكلم مع قومك، وذكرها بالمواقف، عرض عليها الإسلام، ثم قال لها: أسلمي، يصطفيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. والمعنى: إن أصريت على اليهودية لم يصطفيك، وإنما سيتصرف فيك، سوف يبيعك، سوف يبيعك، يتخلص منك، يقصيك، يبعدك. فهو يعرف شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لها: أسلمي، يصطفيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختارك ويدنيك، يقربك. هذا شرف، هذا فضل، هذه كرامة. فلما عرض عليها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه فسمع وقع نعلين، فقال لأصحابه: هذه وقع نعال ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. وفعلا كان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، سر النبي بإسلامها جدا واصطفاها لنفسه، وكانت يعني ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف، هذا شرف. يعني الإنسان والله يا أخوانا يعني الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله إن إحنا، إنما الإنسان لو كان يعني عبد عند الرسول هذا شرف، لو كنا مملوكين ملك يمين للرسول وعبيد عند الرسول فهذا شرف والله، هذه كرامة، هذه منزلة اللي ربنا يحبه، اللي ربنا يحبه يعليه يخليه قريب من الرسول بأي درجة من الدرجات. يعني حتى لو كان عبدا عند رسول الله، ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف والله. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخدمة أعلته في الدنيا والآخرة، أعلته في الدنيا والآخرة، وكانت سببا للبركة الشديدة لأنس في الدنيا والآخرة. جاءت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس، هذا خويدمك، خدم صغير خويدمك أنس، لأنه كان ابن 10 سنين ومكث في خدمة الرسول 10 سنين. لما دخل في الخدمة كان عنده 10 سنين، ولما النبي مات عليه الصلاة والسلام كان أنس عنده 20 سنة. فأمه لما جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا خويدمك أنس يا رسول الله، فادعوا الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال: اللهم كثر ماله وأطل عمره واغفر له. فرأى من أمواله من أولاده 100 من أولاده، وكثر الله أمواله، فكان له حائطا بستانا كان يثمر في السنة 2 مرات. الحاجة اللي بتثمر في السنة مرة، فالبستان بتاع أنس بيثمر في السنة 2 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بركة في الأموال وبركة في الأولاد، ويعني نعتقد جزما ويقينا أن الله استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في 3 وفاز أنس بالمغفرة ورضوان. بركة، ده اللي قرب اللي يخدم الرسول، ده يا بختيه، واللي يكون قريب من الرسول يا بختيه. المقصود أسلمت ريحانة واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولها بقية قصة إن تيسر الأمر نذكرها فيما بعد إن شاء الله. بقية السبج، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من هذا السبي لمن شهد الغزوة من النساء، من النساء شهد الغزوة حوالي 7 من النساء، فقسم لهن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخمس. ما دخلهمش في الغنيمة لهم، ما كانوش جايين يحاربوا ولا يقتلوا، إنما شهدوا الغزوة يعني لسبب أو لآخر، جايين للتكثير العدد، ينولوا حد، يساعدوا حد. فقسم لهن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المرأة تأخذ امرأة من السبي كبيرة أو صغيرة، شابة أو عجوز، أو تأخذ يعني غلام أو جارية من السبي، أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من معالي الأخلاق، من مكارم الأخلاق للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. رضخ لهن وأعطاهن وأرضاهن عليه الصلاة والسلام. الجميع مرضي، الجميع مرضي. وبقيت بقية من الغنائم، لسه 200 رأس. لما النبي اصطفى لنفسه ريحانة ويدي لكل واحدة من النساء الحاضرات يعني من السبي ياخدوا 7، فضل لسه بقيت 200، عدد كبير جدا. والنبي يعطي هذا يعطي هذا، بقيت بقية. فباعهن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من السبي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد ابن عبادة إلى الشام، إلى الشام هياخد بعض اليهوديات من النساء والأطفال وهيبيعهم في الشام، يشتريهم بقى هناك يهود زيهم أو مشركين، ويشتري بالثمن خيلا وسلاحا. وبعض السبي النبي أرسل به سعد بن زيد، غير سعد بن عبادة، سعد بن زيد أنصاري من بني الأشهر أيضا قوم سعد بن معاذ. النبي أرسل سعد بن زيد إلى نجد، فباع بعض اليهوديات مع بعض الأولاد للمشركين، هم اللي زي بعض، دول كفار ودول كفار، فباعهن للمشركين واشترى بالثمن خيلا وسلاحا. المسلمين يتقوا بهذا السلاح، يتقوا بهذا السلاح. أدي يعني العاقبة اليهود المجرمين هؤلاء، تباع اليهودية ليهودي مثلها، أو تباع اليهودية لمشرك من المشركين. وأما الغلام أو الصغير أو الفتاة من السبي الذي ليس له أب ولا أم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لمشرك أو ليهودي رحمة بهذا العبد. لا يباع إلا لمسلم، لا يباع إلا لمسلم. تقول سبحان الله، شوف أخلاق، شوف دي أخلاق الإسلام، دي معاملات الإسلام، دي أحكام الإسلام. السبي، المرأة من السبي لما تباع ليهودي أو يهودية يعني ربما تهان، ربما تضطهد، ربما، إنما هي خلاص اختارت، كبيرة تتحمل. وعندما تباع لمشرك برضو ربما يعرضها لي. أما الصغير ليس له أب ليس له أم فهذا لا يباع إلا للمسلم رفقا بهذا الصغير من المسلم، سوف يراعي فيه الطفولة والسن الصغير، سوف يرحمه بالرحمة العامة التي حتى ترحم بها يعني الحيوانات حتى، وهو ليس بحيوان، هو إنسان له حقوق الإنسان، فلا يباع إلا للمسلم. فهذا يعرض عليه الإسلام عندما ينشأ في بيت رجل مسلم ويكون في خدمة المسلم، سوف ينشأ وربما يدخل في الإسلام رفقا بالصغير ورعاية لمصلحته ومصلحة المسلمين. أما الكبير، المرأة الكبيرة ربما تتمسك باليهودية مثل ما فعلت قبل ذلك ريحانة، خلاص تباع ليهودي تباع لمشرك. أما الصغير الذي ليس له أم، يتيم للأم والأب، فهذا لا يباع إلا للمسلم. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الصغير وأمه، فلا تباع الأم لإنسان ويباع الصغير لإنسان. النبي نهى عن هذا رعاية للأمومة ومشاعر الأمومة، رعاية بالأم ورعاية بالصغير أيضا. شوف الرفق، الرفق بالإنسان وحقوق الإنسان، هذه أحكام لم يعرفها الكفار ولم تعرفها حتى منظمات حقوق الإنسان. الإسلام سابق، أحكام الإسلام سابقة، النبي علمنا حقوق الإنسان وعلم الدنيا بأسرها حقوق الإنسان، كيف يعامل الأسير، كيف يعامل الكبير، كيف يعامل الصغير. هذا يعني هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا. النبي كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، حتى للكفار، رحمة على المرأة اليهودية الكافرة الأسيرة، ورحمة على الصغير اليهودي الأسير، رحمة عليهم أيضا، رحمة على اليتيم حتى لو كان كافرا، لا يباع إلا للمسلم. تأمل، هذه أخلاق، هذه أحكام، هذه معاملات لا تعرفها الدنيا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرفنا الله وأكرمنا الله وجعلنا من أمته. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السبي كان معروض، واشترى بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة خذ نصيبه من الغنائم، واشترى نصيبا آخر زي سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، كان من الأغنياء، عنده أموال بيستثمر الأموال. فسيدنا عثمان عنده نصيبه من السبي، وبعدين في صحابي تاني كان في نصيبه امرأة مثلا، وصحابي كان في نصيبه يعني برضو امرأة أخرى سواء مع أولاد أو لا. صحابي وقع في نصيبه امرأة عجوز، لأن النساء لما اتخذوا سبايا في منهم العجوز وفي منهم الشابة، وكل دول أسيرات، وممكن واحد مستغني مش عايز زيادة، عنده ملك يمين، عنده عبدة، عنده يعني عنده الرقيقة. والإنسان برضو الناس ما علمنا أن الإنسان لا يقول عبدي، لا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتايا وفتاتي. اللي عنده لما الإنسان لما يكون عنده ملك يمين مملوك رقيق ما يقولش عبدي، إنما يقول يعني فتايا وفتاتي. النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف الاثنين عملوا مع بعض شركة. اللي عنده مزيد مش عايز، عايز يبيع السبي اللي عنده، هم يشتروا. وفعلا اشتريا عددا من العجائز والشابات، ان هيشتروهم وهيبيعوهم في حته تانية بالاغلى، تجاره استثمار بيع وشراء. ده كان العبد، لما الانسان لما يقع في الاسر يبقى عبد، يعني ده شيء خلاص بيبقى عبد، يباع ويشترى، اهانه. الحريه دي نعمه ورزق فضل. لما يضرب الرق على إنسان فهذه يعني خسارة له كبيرة جدا. المقصود إن العبد كان، لما يقول العبد احنا بنقول عليه من ناحية الوصف، لما يبقى عندي إن شاء الله كده ملك يمين أو رقيق، وعندكم بإذن الله كده ناخد من اليهود إن شاء الله، يبقى الإنسان مش هيقول بقى عبدي وأمتي، إنما نقول إيه فتايا وفتاتي. وإن شاء الله يكون قريب، وإحنا بنتعلم الأحكام يمكن ربنا يرزقنا عن القريب العاجل إن شاء الله. المقصود إن سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيشتروا، فاشتريا عددا من العجائز والشابات. طب اللي عنده عجوز بيبيع عليه غير قادر على الخدمة، ما اللي بيشتري اللي عنده ملك يمين يا إما بيشغلها في الخدمة، تملى مية، تشتري حاجة، تشيل حاجة، يعني كده. وقد يعني يتمتع بها كما يتمتع بالزوجة، يطأها كما تطأ الزوجة بدون حقوق مثل حقوق الزوجة، إنما لو أنجبت بتعتق تبقى حرة. لو أنجبت، لو ولدت خلاص المولود بتاعها ده يكون سببا في عتقها، سببا في عتقها. المقصود انما لو لو لو لو المملوكه دي او لو واحده عبده وتزوجها عبد، الذريه بتاعتهم عبيد. انما لو واحده مملوكه تزوجها الحر سيدها فانجبت أصبحت حرة. لا، حتى في حياته أول ما تنجب خلاص تبقى حرة. مقصود سيدنا عثمان اشترى وسيدنا عبد الرحمن بن عوف عدد من العجائز، زي ما قلت لك اللي بيبيع العجوز اللي عنده، لأن لا هتخدم ولا يعني لها حظ في العشرة الزوجية، اللي لا تشبه العشرة الزوجية. طب والشابات اللي عنده شاب يبيعها ليه؟ سيدنا عثمان اشتراه وعبد الرحمن بن عوف عنده او يريد مال او غير ذلك. المقصود هم اشتروا عدد من العجائز والشابات، لان هيبيعوهم بقى في حته ثانيه بثمن اكثر، اما يبعتوهم يتباعوا في الشام لليهود، او يبعتوهم لنجد يتباعوا للمشركين. فلما اشتروا مع بعض عدد من العجائز والشابات وحبوا بقى يقسوهم مع بعض، انت لك ايه وانا ليا ايه، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف خير سيدنا عثمان بن عفان، ادي العجائز لوحدهم وادي الشابات، تختار ايه؟ فسيدنا عثمان بن عفان اختار العجائز، طلع عواجيز، نساء العواجيز. وانت تستغرب يعني، وربما تقول ليه يا ترى؟ ليه؟ ربما يكون لأسباب كتيرة جدا، ليس لسبب واحد، ليس لسبب واحد، ربما يكون عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف خلاص ما بقالوش غير الشابات، هيبيعهم بقى بمعرفته، سيدنا عثمان هيبيع العواجيز بمعرفته. فسيدنا عثمان كان يضع للعجائز يعني شيئا مؤقتا، يقول لهم في خلال مدة خلال قد كده لما تجيبي قدر من المال قد كده تبقي حرة، تبقي حرة، واللي مش هيجيب في المعاد تتباع. تجارة رأس المال ما يتركنش فترة طويلة، تعرف. المقصود ان في المعاد اللي كان بيضرب لهن كانت العجائز يأتينا بالأموال، كانوا بيجيبوا فعلا القدر سيدنا عثمان قال عليه. جابوا منين؟ كانت الواحدة منهن تدخر مالا. العواجيز، العواجيز دول اللي انتوا عارفين ايه يعني، ادمغة برضو. فكانت كل واحدة، انت عارف لما وقعوا في الأسر العجائز أخفينا ما لهن من أموال، كانت كل واحدة تخبي المال اللي عندها العجوز، بس إيه يعني بتفكر يعني، فتخبي إيه ما معها من قطع ذهبية تخبيه بطريقة أو بأخرى يعني. فلما سيدنا عثمان عرض عليهم اللي تجيب مبلغ قد كده في فترة قد كده تعتق، فالعجائز كنا جئنا إيه بالأموال. طب الأموال دي ما اتخذتش ليه من البداية وتضمت للغنائم بتاعت المسلمين كلهم؟ كانت الواحدة تخفي ما عندها، والقسمة دي أو اللي تمت بعد شهر أو شهرين من الغزوة. سيدنا عثمان بقى بدأ يقول لهم اللي يجيب يعني قدر قد كده في مدة قد كده تعطى. فالعجائز يعني جئنا بمال، ف يعني ربح عثمان مالا وفيرا رضي الله عنه. اللي جابت اموال خلاص بقت حره، واللي ما جابتش معها برضه. ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما رابح ايضا، بس ايه كان المال اقل من سيدنا عثمان. فعموما يعني فاللي بيرضى يعني برضه ربنا بيرضيه، والا لو انا وانت، خلينا بقى ما نروحش بعيد، لو انا وانت ودخلنا شركة واشترينا عجائز وشبات وجينا نقسم، تختار ايه؟ انت هتختار ايه؟ ها؟ الشبات واحدة بواحدة. ما احنا هشوف الاراء تختلف، ممكن اقول لك واحدة بواحدة، لا واحد يقول لك انا اخد العواجيز والتاني يقول لك لا انا اخد الشبات. كل واحد له تفكيره وله ميوله وله طباعه وله فهمه وله حساباته برضه. ما سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه يعني هو سيدنا عثمان، ممكن واحد يحسبها بطريقته ان العجوز ممكن تبقى مخبية حاجة، يعني بالنسبة لي ممكن اكسب منها اكتر، وممكن انت تفكر لا الشابة انا اخد الشابة لان الرغبة فيها اكتر، انا ابيعها بمبلغ اكتر، ده رزق ارزاق وربنا مقسمها سبحانه. وشو احنا بنحكي في السيرة تقول سبحان الله، علشان يا جماعة لو حصل في يوم الأيام وخدنا من اليهود إن شاء الله وجينا نقسم، أنا وإنت وكلنا إن شاء الله، اللي ياخد العواجيز ياخد واللي ياخد الشبان ياخد، ومش هنختلف كتير ومربوحة بإذن الله. والله السيرة دي كنز، وهي حكايات لا تحكى من أجل يعني الوقت، تمر الوقت، وإنما للانتفاع. ما في خلاف والاثنين يخصموا بعض ويختلفوا بعض، لا كذا، ده سيدنا عثمان اللي اختار العواجيز، لا سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له لا أنا اختار إيه العواجيز، خلاص انتهت، ما في خلاف ولا في خصومة ولا في بغضاء. هذه رجل من اليهود اسمه أبو الشحم، كنيته يعني أبو الشحم، اشترى امرأتين يهوديتين مع كل واحدة منهن ثلاثة من الأبناء. ده رجل يهودي وعنده مال برضه، رأس مال، وبيشتري هو كمان. فكان يقول للواحدة منهن، لأنهم معروضين للبيع، واحدة ومعاها الأولاد، فالاشتري ياخد. فابو الشحم يهودي، رجل اعمال يهودي عنده مال، والأمر متاح أمام الجميع، اللي عاد يشتري يشتري. فكان أبو الشحم يقول للمرأة: ألست يهودية؟ تقول: نعم، والتوراة أنا على دين قومي. فيشتريها. ويقول للثانية: ألست على دين اليهود؟ تقول: نعم، والتوراة. هم يحلفوا بالتوراة كثير اليهود، زي ما النصارى يقولوا الإنجيل. المسلمين ما يقولوش القرآن كثير يعني، إنما يعني لو الإنسان لما يقسم يقول والله. عندنا في الإسلام عندهم أن يقولوا التوراة أو يقولوا الإنجيل، وإحنا ما يقولش القرآن. ليه معنيين؟ اللي بيحلف بالقرآن يا إما بيحلف بالجلد الورق والحبر ده مخلوق، لا يجوز الحلف بمخلوق. يا إما ممكن واحد ينوي إن هو بيحلف بكلام الله عز وجل، الكلام المكتوب مش الكتابة مش الحبر، لا، القرآن المكتوب هذا كلام الله، يجوز الحلف به. بس في احتمالين وناس كتير ما تعرفش يعني أنه الصح وأنه الغلط، إزاي تحلف؟ فإحنا من كان حالفا فليحلف بالله، ليحلف يقول والله. وإلا لو واحد قال وكلام الله وكتاب الله هو كلامه، فهذا جائز إن شاء الله. أبو الشح اليهود اشترى المرأتين، كل امرأة معها 3 من الأولاد، ويعني أتيح له ذلك واشترى. الغزو انتهت الغزو على كده الحمد لله. قبل ما ينفذ فيهم حكم الإعدام، هم كانوا مجرمين، نقضوا العهد والميثاق، وهم طول عمرهم ينقضون العهد والميثاق. كلما المقصود ان هم يعني دائما ينقضون العهد والميثاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحمي أعراض المسلمين؟ إن هم كانوا استفردوا قبل كده بالمسلمين أيام الحصار، لما قريش وغطفان كانوا بيحصروا المسلمين، وهم نقضوا العهد وحربوا من الخلف وراحوا يتجولوا في الحصون لعلهم يظفرون ببعض المسلمين. فيمكن حد هيتكلم عن العرض المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحمي أعراض المسلمين؟ يتكلم عن بني قريظة ويدافع عن أعراض المسلمين. فتقدم 3 من الشعراء، كل واحد عايز يفوز بهذا الشرف، حماية أعراض المسلمين والدفاع عن أعراض المسلمين: كعب ابن مالك شاعر معروف، وعبد الله بن رواحة كان من الشعراء الكبار. عبد الله بن رواحة ناس كتير جدا ما يعرفوش ان عبد الله بن رواحة كان من الشعراء، لا كان من الشعراء الا الفطاحل رضي الله عنه وارضاه. والثالث حسان بن ثابت. فالثلاثة تقدموا، فقال النبي: يا حسان، اهجو بني قريظة وجبريل معك. جبريل يؤيدك، ان الملائكة تسدد بإذن الله، تسدد الإنسان يعني المسلم المؤمن لما يجي يتكلم الملائكة تسدده، تسدده، تجري على لسانه الكلام الحكيم الرشيد. لما الإنسان يكون يعني عنده صفات معينة، عنده صفات وعنده أحوال، الملائكة تسدده بإذن الله عز وجل. فالنبي قال لحسان: أهجهم بني قريظة وروح القدس معك. بعض الوقت يؤيدك هو جبريل. فأنشد حسان بن ثابت أبيات متعددة في هجاء بني قريظة لعنة الله عليهم، وأنشد في وسط هذه الأبيات فيها ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ثناء على صحابته الكرام، وفيها تعريض أيضا بالمشركين من قريش وغطفان. وأنشد أبياتا أخرى يعني فيها مدح وثناء على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. عاد سعد بن معاذ إلى المسجد، إلى الخيمة التي ضربت له في المسجد، ليعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. وهذا له حديث آخر إن شاء الله عز وجل. ما تبقى من الوقت هذه الليلة نشير فيه إشارات إلى الأحداث التي تجري في القدس هذه الأيام. فاليهود عندهم نبوءة، عندهم نبوءة، يقولون نبوءة توراتية وهي في الحقيقة ليست من التوراة، وإنما تنبأ لهم رجل يهودي منذ حوالي 300 عام، القرن الثامن، في القرن الثامن عشر، إحنا في القرن 21، في القرن 18 تقريبا، واحد تنبأ لهم إن لو أنشئ كنيس باسم كنيس الخراب فإن اليوم التالي سيكون موعدا لبناء الهيكل الثالث. هم الهيكل عندهم هدم مرتين وهم عايشين على أمل إن هو يبنى للمرة الثالثة. فالراجل من 300 سنة ده نبوءاته هذه ليست من التوراة، ليست نبوءة توراتية، ليست بوحي ولا حتى بعلم موروث من علوم الوحي تتعلق بالوحي. المقصود هذا الرجل اليهودي تنبأ لهم ان في كنيس، يعني معبد يهودي اسمه كنيس الخراب، لو بني للمرة الثالثة فاليوم التالي سيشهد، سيكون موعدا لبناء الهيكل. وعندهم كنيس فعلا يعني اتبنى واتهد مرتين، والحاجة العجيب ما كانش اسمه كنيس الخراب، انما هم سموه كنيس الخراب يعني علشان النبوة دي تنطبق عليه. اتبنى لأول مرة في عهد الدولة العثمانية، واليهود بتوع بولندا حوالي 1000 من اليهود اتجمعوا مال كتير جدا ونحطها جنب المسجد العمري في المسجد الأقصى جوه منه، هيخش يحطوها يوم الثلاثاء الجاي ده. وعاملين دعوة عالمية وجهوا دعوات اليهود العالم ليكون يوم الثلاثاء المقبل يوم عالمي لكنيسة الخمر، عشان النبوءة اللي عندهم بتقول ايه؟ ان كان يوم عارف انا اول موعد لإعلان الهيكل، قالوا لو نجحنا في انشاء الكنيسة جوه يبقى هناخد الهيكل هنقل المسجد الأقصى وهنقل مكانه الهيكل. وجهوا الدعوات لمئات من الشخصيات اليهودية البارزة القيادات على مستوى العالم، وكله هيتجمع يوم الثلاثاء الجاي. وجهوا نداءات على الإنترنت لمئات وآلاف من اليهود ليقتحموا المسجد الأقصى عنوة عشان يحطوا حجر الأساس لكنيسة خراب هذا يوم الثلاثاء المقبل. بل سربوا خبرا في وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء ورئيس الدولة سيكونون من ضمن المشيدين والواضعين الحجر الأساس، ويعني من الآن وقبل الآن قاموا بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب المقدسي عشان ما يقوموش، عشان يوم الثلاثاء يخشوا كده بلا مقاومة. ما الشباب هو اللي بيرمي الحجارة والشباب هو اللي بيندفع وهو عنده القوة، فبدأوا حملة اعتقالات واسعة وحملة مداهمات واسعة، ونشروا أعداد من الشرطة في ليس في بيت المقدس فقط وإنما في كافة مدن الضفة الغربية تحسبا للصدام يوم الثلاثاء المقبل. وضع صعب جدا لأن اليهود ناويين على تخريب المسجد الأقصى، ناويين. صدق الله عز وجل أن يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خوفا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. موقف صعب جدا. وأهالينا في القدس قرروا ان هم يمنعوا هذا الحدث بكل ممكن ومستطاع على جثثهم وعلى دمائهم بل وعلى حياتهم. اللي هيفقد دمه عنده استعداد، اللي حتى هيفقد جثته عنده استعداد يفقد حياته، عندهم استعداد. قرروا هذا، عندهم صلابه وعندهم صمود وعندهم مقاومه، ولا بد من المقاومه هذه. المفاوضات لن تحل القضية. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لابد من المدافع والمقاتلة والمجاهدة. لابد من المدافع، المدافع فيها شيء من القوة في مجاهدة ومقاتلة. هذا هو السبيل. الأوضاع متفجرة جدا، متوترة جدا، في غليان في بيت المقدس، في بركان هناك. للأسف الناس مش حاسة، الناس مش حاسة، مش عارف إيه هيبقى. ده أمر خطير جدا. ده اليهود عندهم عزم على هدم المسجد الأقصى. يعني أولى القبلتين وثالث المسجدين، دي قبلة النبي وقبلة الصحابة. 13 سنة في مكة وسنة ونص في المدينة المسلمين يصلون إلى بيت المقدس. ده كان الوحيد في العالم اللي اتجمعت فيه الأنبياء كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم النبي إلى بيت المقدس وعرج به أيضا إلى السماوات من بيت المقدس، ثم نزل إلى بيت المقدس وعاد إلى مكة. وإذا كان ممكن المعراج يكون من مكة إلى السماوات مباشرة، إنما المرور على بيت المقدس تنبيها على أهميته، تنبيها على أهميته وشرفه ومكانه. هذا المكان لا يصلح إلا للمسلمين، لا يصلح إلا للمسلمين. قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها عباد الصالحون. لا نمكن اليهود الأنجاز الجاز من تدنيس هذه البقعة الشريفة المباركة. قضية المسلمين في كل مكان وقضية كبرى، قضية كبرى إحفاظ الحق، هذا حق من حقنا، هذا من حقنا. واليهود بيغتصبوا، اليهود النهاردة بيجيبوا آلاف مؤلفة بيبنلهم مستوطنات في القدس، غرباء دخلاء، يجيبوا يهود مثلا الفلاشة من أثيوبيا عمرهم ما راحوا القدس ولا شافوها، ويطلعوا أهل القدس اللي اتولدوا فيها أبا عن جد عن جد عن جد آلاف السنين تاريخهم ممتد، يطلعوها يطلعوا الناس دي ويجيبوا بقى اللي من أثيوبيا واللي من بولندا واللي من روسيا واللي من هنا وهنا، ويدوهم أماكن ومستوطنات ويسكنوهم ويمكنوهم. إيه الظلم ده؟ إيه الظلم ده؟ والناس أصحاب المكان ينتزع منهم البيوت وتغتصب منهم من أراضي، يحاربوا محاربة شديدة جدا، ظلم وعدوان، وإحنا إيه دورنا؟ لذلك نقول مرة ثانية أخي احجز لنفسك دورا في نصرة المسجد الأقصى، احجز دورك، احجز دورك، كل واحد فينا له دور. أقل حاجة إن إحنا نتكلم، أقل حاجة تكلم مع صاحبك، مع قريبك، مع جارك، مع زميلك، مع أهلك، حرك الناس عشان تبقى قضية رأي عام، قضية جماهيرية، قضية الأمة. نتكلم في هذا في هذا الأمر الجلل خطير، ده أقل حاجة. وإلا لو نبهت الناس وعملت ممكن تعمل حاجات كتير، تخاطب المسؤولين، تكتب رسالة الدواب، توزع مثلا كتاب بيتكلم عن القدس، تخاطب الناس. والله لو واحد عمل نموذج مجسد للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والمسجدين غير بعض ونبه الناس، والله لو واحد كلم الناس عن اليهود، ها؟ ممكن تعمل حاجات كتير. حوش حوش، انت جيلك فرصة تساعد الناس المسلمين اللي هناك، عليهم ضرائب بائسة، تخمنهم البيوت، تخمنهم الأراضي وهكذا. الناس دي مين يدعمها ومين يساعدها؟ حتى لو حوشت قرشين يمكن يجي لك يوم تبعتهم هناك. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المسجد الأقصى، قال اللي يصلي فيه ب 500 صلاة، ومن لم يستطع فليرسل فليبعث بزيد لإسراج قناديره. مش قادر تروح تصلي هناك، ابعث زيد تنور القناديل، نور المصابيح هناك. مش قادر تروح، ابعث النفقة، ابعث المال بتاعك هناك. وهكذا في احجز دورك، احجز دورك، ادعي كتير للمقدسيين. الناس هناك، الناس هناك كل يوم كل يوم يقولوا واسلاماء واقصاء وقدساء، كل يوم يقولوا واقصاء وقدساء واسلاماء. هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ أسأل الله أن يفرج هذا الكرب، اللهم فرج عنهم هذا الكرب، اللهم فرج عنا وعنهم هذا الكرب، اللهم ثبت المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سدد رمياتهم، اللهم اشدد على قلوبهم ليكونوا من المؤمنين، اللهم احفظ لنا المسجد الأقصى شامخا عاليا صامدا يا رب العالمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.